ويضاف إليه أيضا حديث لا يرث المسلم يبينه، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. ها هو من هو الظاهر، نعم هو من. وقد ذكرت هذه الأدلة في الشفاعة والحمد لله. وقد ترجم الحافظ ابن حجر لأبي طالب في الإصابة بناء على قول من قال إنهم صحابين لكنه فند أدلتهم، فند فهذه شيء آخر يا إخوان مهما من يستحضره فلا أنهم أي البيت الشعر جزاك الله خير. هذا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وبعده ماذا؟ لولا ايش؟ فإن الحافظ ترجم لأبي طالب في الإصابة وثنّت أقوال الشيعة. وأما ذلكم الضليل أحمد زين دحلان فهو ألف كتابا كما سمعتم قبله، والظاهر أنه جمع بين التصوف وبين ماذا يا أخواننا، وبين العقيدة الردية التي هي مجاراة الشيعة. لأجل هذا فهو يكره الدعاة إلى الله، وله رسالة بعنوان الفتنة الوهابية. ويا سبحان الله غرت بهذا أعين أهل صعبة يا إخوان، أمة أعمى الله بصائرها. لكن ما تظنوا جزاكم الله خيرا أنهم أصعد كلهم، ما تظنوا هم قدر عشرة من هؤلاء الذين يخافون على يعني ينقطع رزقهم من الحروب والعزائم وعنده قربة الهادي إلى غير ذلك. هم الذين يخافون على المصالح وإيساء الظن بآبائهم وأجدادهم. والله المستعان. وإلا فالآن أهل سعدة هم أنفسهم سيخربون قربة الهادي إن شاء الله. أهل سعدة أنفسهم يعني. وماذا؟ وأولئك الذين ماذا يدافعون عن الباطل يموتون بغيظهم. وإلا ففيه مشايخ من مشايخ القبائل الحمد لله جزاهم الله خيرا. وفيه أيضا ماذا يا أخواننا، أناس من الله صعبه، بل من صعب نفسها من يرسل إلي ويقول نود أن نأتي إليك ولكننا نخشى على أعراضنا من السفهاء، نخشى على أعراضنا من السفهاء. هل رد أحسنت ما شاء الله، هل رد على دحلان؟ نعم، صيانة الإنسان عن وسائل عن وسوسة ماذا؟ الشيخ دحلان كتاب بيض والحمد لله. هو أقول هذا لكن أحمى بالنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا لمن؟ لمندي. لكن على هذا الكتاب وعلى كتاب ها؟ على هذا الكتاب وعلى كتاب لا، ليس على هذا الكتاب الذي هو أصل المطالب، على كتاب آخر. ارفع صوتك واصف يا عبد الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو الراوي. طيب قال وابى ان يقول لا اله الا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انا والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أنت يا أخي عثمان للأبعد الرجل الصالح الفاضل هذا له أب لا يصلي، فهل يجوز له أن يحبه أم لا؟ مع الدليل. أنت ما أنت؟ لا، عند عثمان. الأب الأبعد، نخلي ما نقول أبي ولا أبوك، رجل لا يصلي هو والولد رجل طيب فاضل وأبوه لا يصلي، هل يجوز له أن يحب أباه وهو لا يصلي أم لا؟ وإلا فأمسك. نعم. ها؟ ما دليله؟ لا، عند عثمان إذا ما سمعته حتى ما ها؟ عندك يا أخي ها؟ ما دليله؟ عند عثمان حتى يقول أحله. ها؟ الله يصلحك يا محمد، إنك لا تهدي من أحببت. خير الله، الله يبارك فيك. طيب يا أخواننا، نعم، فهو يجب عليه أن يبغض ما استطاع، لكن إذا بقي في قلبه آثار محبة وحبا طبيعيا لا يستطيع أن يزيله عن قلبه فلا بأس بهذا ولا يكون آثما. ويستدل بهذا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. طب هل الاستدلال بهذه الآية صريح أم ليس صريحا؟ ليس صريحا. ليس؟ طيب أخيكم محمد يقول ليس صريحا. صريح هذا. ها عند محمد هذا محمد. يعني هذا قبل أن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الاستدلال بهذه الآية الصريح أم ليس صريحا؟ عندك يا أخي عبد الله. لأنه ممكن ماذا؟ صحيح. الاستدلال بهذه الآية ليس صريحا، يعني يجب أن يكون المفعول به محذوفا. إنك لا تهدي من أحببت هدايته، ويقول ليس معناه أنه يحبه ولكن يحب هدايته. خير من لا فيها دلالة، لكن الدلالة ليست صريحة. لكن هذا ربما قبل يعني ما نزل فيه شيء، فكان النبي على طبيعته معه. خير من ان شاء الله. ما نزل النهي عن موالاة المشركين. لا لا، صحتهم في الدنيا معروفين. قال رحمه الله تعالى: نعم يا اخواننا. ابرة ما قال النووي. قال: فقد اجمع المفسرون على انها نزلت في ابي طالب، وكذا نقل اجماعهم على هذا الزجاج وغيره، وهي عامه، فانه لا يهدي ولا يضل الا الله تعالى. قال السراء وغيره: قوله تعالى من احببت يكون على وجهين، احدهما معناه من احببته لقرابته، والثاني من احببت ان يهتدي. قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل وغيرهم: وهو اعلم بالمهتدين، اي من قدر له الهدى والله عنه. طيب، خير من ما شاء الله، كلام جيد. قال رحمه الله تعالى: ما شاء الله. أنت في محمد كم حديثا قالنا الليلة؟ من صحابيه؟ ها؟ أنت في أحمد كم حديثا قالنا الليلة؟ سعيد بن المسيب. عبد ها عن سيد بن حزم الراوي له عن والراوي له عن سعيد الراوي له عن ابن شهاب ها يونس الراوي له عن يونس الراوي له عن ابن وهب ها حرملة ما شاء الله جزاكم الله خيرا. نعم ابو طالب كافح وخلتني. قال رحمه الله تعالى وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر حا وحدثنا حسن بن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم نعم بن اسحاق قال حدثني عزيز عن صالح كلاهما عن الزهري كلاهما الضمير في كلاهما من يا اخوان لا لا يا اخي معمر وصالح الله يصلحك يا ابا صالح جزاك الله خيرا كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد مثله قال أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين وقال في حديثه ويعودان في تلك المقالة وفي حديث مامر مكان هذه المقالة فلن يزالا به مكان هذه الكلمة فلن يزالا به هذا السند عند اخيكم الراجحين ابي الخير. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عباس ما تعرفه عندك يا احمد عندك خيرا ان شاء الله عندك يا عبد الرزاق كمل عندك يا اخانا نعم المكي ما لكم يا رجال اللهم سد بصري ومكي وراجع قال وابن ابي عمر محمد بن يحيى متعاتك به يا اخي احمد ومتعاتك بابيه نعم مرة واحدة في صحيح مسلم لعله من بيتنا هكذا او اكثر او اكثر احسنتم. قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري متى عادك باخانا صالح ها صالحة تأكد ما تقول متأكد في طبقة الجزري آخر فمن هو نسمه. قال رحمه الله عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم سلمان الأشجعي أبو حازم عن سهل بن سعد من هو سلمة بن دينار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعمه عند الموت قل لا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيامه يوم القيامه فابى فانزل الله انك لا تهدي من احببت الايه انت يا ابن اسماعيل كم حديثا قرانا الله المستعان نعم ثلاثه بالله يدرك نعم حديثين من صاحب الحديثين ها نعم نعم عندك ايه من صاحب الحديثين انت تدين في محواه حديث ابا هريرة او حديث ابو هريرة ها حديث ابو هريرة حديث ابي هريرة لماذا ابي هريرة لماذا أبي هريرة؟ اي نعم حديث مضاف أبي هريرة مضاف اللي أصلحك الله الله يبارك. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون الملقب بالسمين قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد له شيخ يسمى بيحيى بن سعيد فمن رأى محمد ها على أنصاره ببقته يحيى بن سعيد آخر من هو ها عندك السمين السيد يجي ببقى فيه يحيى بن سعيد لا ببقى فيه يحيى بن سعيد سيد ها السيد يجي ببقى فيه يحيى بن سعيد الآن فارغ خيرا إن شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا. قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم من الشعيب ها لا أدفع. أو في لا عن أبي حازم على الشعري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة فقال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجبح لأدركت بها حائمة. أخواني في الله انظروا إلى مدى التأثر بالمجتمع هو يعني يحب أن يقولها من أجل النبي صلى الله عليه وسلم لكن ترك فمثل هذا مثل هذا ضروري من اجتمع بالكتاب والسنة ألا يبالي بمن خالفه. خالفك الوزير لا تبالي بالوزير خالفك المدير مدير المدرسة أو لا تبالي بالمدير. يعني إذا كنت صادق يجب أن تتأكد أنك على الحق لا تذهب بتحدث مشاكل مع الناس وأنت نفسك مخطئ أنت نفسك مخطئ لكن تتأكد أنك على حق وبعدها لا تبالي بمن خالفك. هل معنى هذا معنى لا تبالي بمن خالفك؟ معناه أنك تحدث معهم مشاكل وغيبة وخصام معناه أنك لا تترك العمل بالسنة لا تترك العمل لا تترك واجبا أوجبه الله ولا ترتكب بدعة ولا ترتكب محرما من أجل أن يرضى عنك المجتمع من أجل أن يرضى عنك المجتمع. والله المستعان يحلب لحيته من أجل أن يدخل ويدعو إلى الله في المعسكر في المعسكر وربما يدخل في العسكرية وما هي إلا أيام فإذا صاحبنا قد مسك الذي دخل في العسكرية من أجل أن يدعو إلى الله ما هي إلا أيام فإذا صاحبنا قد مسك ومن يدعوه من يدعوه هو نفسه. والله المستعان. فأرصد المجتمع صحيح يا أخواني في الله له تأثير جدا حتى إنكم ربما تجدون العالم العبقري وما تدري وله سقطة بسبب المجتمع انظروا إلى صالح بن مهدي المقبلي الذي يقول العلم يا صاحبي ما قال خالدنا والمصطفى والطرح ما شئت من كتبه لكن ما تدري والرجل المعتدلي جلد وما تدري والرجل ماذا شيعي جلد وهو الذي ذكره في كتابه ائتني بزيد صغير اخرجك منه رضيا كبيرا ذكر في كتابه هذا وما ندري الا وصاحبنا يكاد ان يكون رافضيا فهكذا اخواني في الله صحيح. ايضا هذه الشذبات التي تمر بنا في فتح الباري وفي ماذا يا اخواننا وفي النووي من تأويل الرضا والغضب والسخط والضحك يأولونها تأثروا بمجتمعهم فالمجتمع صحيح له تأثير لكن ينبغي اخواني في الله للمسلم أن يبتدي بأنبياء الله فإذا يبتدي بأنبياء الله الواحد منهم يجب امام المجتمع كله امام المجتمع كله ولا يبالي ويفرح ويفرح بما عنده. وهم اذا علموا ثباتك ووفقك سيرجعون اليوم او غدا. وبعدها ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. انت لست ملزما بان تقنعهم بما تريد. انت ملزم بان تعمل انت نفسك وان تدعو الى الحق. هل رضي عنه الشيعة بقوله أحيانا ما تقول؟ الله المستعان، سؤال بيت. الأخ يقول هل رضي عنه الشيعة؟ أنا قرأت عليكم أبيات الهبل. المقبلي ناصبي أعمى الشقاء بصره لا تعجبوا من بوضي للعطرة المطهرة فأمه معرفة لكن أبوه نكرة. وأيضا قولهم أطرق كرى يا مقبلي فلا أنت أحذر من ذبابة. فهم لا يرضون عن الشخص حتى يكون أصم أدكم أعمى كما قال مولانا عليه السلام في دراسك. وتقول سبب مولانا قال مولانا عليه السلام وهكذا يا إخواننا. نعم هما يرضون عن الشخص أما إذا كان ماذا الشخص يناقش. أنا درست عنده 3 سنين وكم من مرة يطردوني صحيح لأنني أناقش والله المستعان مرارا وهم يكادون يقولون هذا قبيل يسب الغرارة. يعني القبيل مثل الغرارة. يعني الغرارة تعرفونها يا أخوان ها سبنا ويباجي غرارة على ما هي عليه. والله المستعان. طيب قال فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وله ولد مؤرخ ومحدث اسمه أحمد. نعم واسمه أحمد كلاهما أحمد بن من يا أخي؟ أحمد بن زهير خير إن شاء الله. قال كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم والشهير بن عليا إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم أبو بشر له 3 من الولد. فمن هم يا أخانا محمد؟ نعم له 3 من الولد. فمن هم يا أخانا عيسى؟ نعم محمد وعماد وإبراهيم. ما حال محمد؟ نعم ها ما هو من مشايخ النسائي محمد من مشايخ مسلم. ما اذكر فقاه صدوق انا. طيب نعم يا اخنا خالد ماذا عندك؟ لا أما الثالث فهو إبراهيم وهو جهمي جلد يا إخواننا ينتسب إلى آراء جهم بن صفوان وهو مبتدع ضال. وفيه أن علماءنا رحمهم الله تعالى يقولون للسني سني وللجهمي جهمي وهكذا المعتدلين إلى غير ذلك. نعم. يقولون بثناء الجنة والنار. بثناء الجنة والنار. قال أبو بكر حدثنا ابن علي وإسماعيل نعم عن خالد وخالد بن عبد الله الطحان فيما يظهر. نعم كيف هذا؟ فمن الوليد بن مسلم؟ هو العنبري. اذا نعم الوليد بن مسلم العنبري. قال حدثني نعم سبحان الله. قال ننظر ماذا يا اخواننا يمكن ان يراجع الحمد لله. وأن خالد هو بن نهران الحدى كما بينه في الرواية الثانية وهو ممدود وكنيته أبو المنازل. ايش يقول في الثانية؟ طيب اصبر جزاكم الله خيرا. قال وأما الوليد بن مسلم بن شهاب العنبري البصري أبو بشر خرر عن جماعة من التابعين وربما اشتبه على بعض من لم يعرف الأسماء الوليد بن مسلم الأموي مولاهم الدمشقي عبد العباس الدمشقي عبد العباس صاحب الأوزاع ولا يشبه ذلك على العلماء به فإنهما مفترقان في النسب إلى القبيلة والبلدة والكنية كما ذكرنا وهو الطبقة فإن الأول أبدا طبقة. طيب قال وهو طبقة في كبار الشيوخ الثاني ويفترقان هذا في الشهرة والعلم والجلالة فإن الثاني متميز بذلك كله أي بالعلم والشهرة والجلالة. قال العلماء كأقول قال العلماء انتهى علم الشام إليه وإلى إسماعيل بن عياش وكان أجل من ابن عياش رحمهم الله أجمعين والله أعلم. طيب الذي جعلنا نقول ان خالد هو ابن عبد الله اننا كنا نظن ان ماذا ان الوليد بن مسلم هو ابو العباس الدمشقي. قال رحمه الله تعالى حدثني الوليد بن مسلم العنبري ابو بشر عن حمران مولى عثمان عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. العلم من شروط لا إله إلا الله هكذا يا أخواننا كما تقدم علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة والخضوع لما محبة وانقياد والخضوع لها وهكذا اليقين من مات وهو موقن لا يقولها عدل وهو موقن وفي رواية موقنا بها على الحالية. طيب وهل دخل الجنة دخولا أوليا أم دخل الجنة بعد أن يعذب إذا كان من أهل الكبائر؟ إن كان من أهل الكبائر فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم مآله إلى الجنة فلا يلبس أي لا يعترض على أهل السنة بمثل هذا ومثل الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهم يقولون ها أنتم تأتون بأحاديث متناقضة ولا تناقض بحمد الله فأهل السنة أعرف منهم بشرع الله وهم يجمعون بين الأدلة بخلاف ماذا يا إخوان؟ ما شاء الله الإمام النووي هنا تكلم من قال لا بد من تأويل هذا لئلا تتناقض نصوص الشريعة. ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وأما معنى الحديث وما أشبهه فقد جمع فيه الطبيعي رحمه الله كلاما حسنا جمع فيه نفائس، فأنا أنقل كلامه مختصرا ثم أضم بعده إليه ما حضرني من زيادة. قال الطبيعي رحمه الله: اختلف الناس في من عصى الله تعالى من أهل الشهادتين. فقالت المرجئة: لا تضر المعصية مع الإيمان. وقالت الخوارج: تضر ويكفر بها. وقالت المعتزلة: يخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة، ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر، ولكن يوصف بأنه فاسق. وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن وإن لم يغفر له وعذب فلا بد من إخراجه من النار. أقرب الطوائف التي ذكرت يا إخواننا الأشعرية وإدخال الجنة. قال: وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة، وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره هنا بظاهره قلنا محمله على أنه غفر له أو أخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة، فيكون معنى قوله عليه السلام صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب. وهذا لا بد من تأويله بما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة، فلا بد من تأويل هذا لئلا تتناقض نصوص الشريعة. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعلم، إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة أن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه. وقد قيد ذلك في حديث آخر بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غير شاك فيها. وهذا يؤيد ما قلناه نعم. قال القاضي: وقد يحتج به أيضا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادة لاقتصاره على العلم. ومن أبو أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين، لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه، أو لم تمهله المدة ليقولها بل اقترمته المنية، ولا حجة لمخالف الجماعة بهذا اللفظ، إذ قد وردت مفسرا في الحديث الآخر: من قال لا إله إلا الله، ومعنى شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقد جاء هذا الحديث أمثال كثيرة في ألفاظها اختلاف، ولمعانيها عند أهل التحقيق اختلاف. فجاء هذا اللفظ في هذا الحديث، وفي رواية معاذ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا فيه كلام يا أخوان الصحيح الذي في مسلم: من قال لفظوا موتاكم لا إله إلا الله. ها؟ يعني الأشعرية هي صحيح مذهب أهل السنة، لكن هذا أمر عن نور ولا عن طبع يا المرحلة؟ ها؟ لا، ما يزال النور أو الطبع يختصر النور. كلام لا ظاهر كلام الطبع يا أبو ويزيد عليه. لماذا قصر الأشاعرة؟ الأشاعرة أنفسهم قالوا أهل السنة. نعم. يعني يقول الأشاعرة هو يعتبرهم أهل السنة. أين عبد الإله؟ ليس ها هنا. الله يصلحك، أنت تقول ها هنا وأنت تنظر. لا، ما أقبل. خير إن شاء الله. أنت أخي محمد كم حديثا قرأنا الليلة؟ حديثا واحد. من صحابيه الراوي له عن حمران الراوي له عن الوليد الراوي له عن خالد بن الحداء. ها؟ ابو بكر ومن وزهير بن حرب. احسنت يا محمد. الله الله المستعان الله المستعان. كأنك عرفت أنني أريد أن أسألك عن هذا يا عبد الإله. هكذا قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم بصري، ولا حدثنا بشر بن المفضل. آخر راو حفظناه يا أخي أمين عمرو بن زرارة. طيب ما شاء الله المادين أيديهم كثير كثرهم الله، أسأل الله يبارك فيكم يا أبنائي. قال بشر بن المفضل البصري أصلا. قال حدثنا خالد الحذاء بصري أيضا. وتعادك أخنا صديق بخالد الحذاء سند المتقدم. قال عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثله. نعم مثله سوى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم. أنت أخانا رشيد أبو بكر بن النضر ما اسم أبيه؟ أبو بكر بن النضر ما اسم أبيه؟ هاشم. ها خيرا إن شاء الله. نعم يا بني. ها أبو النضر. ها النضر الله المستعان يا أخي. أقول لك أبو بكر بن ابن النضر أبو بكر بن النضر ما اسمه أبيه؟ ها جزاك الله خيرا لا تعلم يا الله. نعم من هو؟ ما قد وصلنا إلى هذا. أنا ما وصلنا إلى هذا صحيح. وعلى الآن ناسي. وعلى حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم. نعم هات هات يا داود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى حدثنا عبيد الله الأشجعي. نعم بارك الله فيك. متأكد؟ عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف اليامي أن مالك بن مغول تعرف أن له ولدا يسمى بمن؟ لعبد الرحمن وهو ضعيف. قال عن طلحة بن مصرف وهو اليامي. اليامي يا إخواننا في ذلك الوقت لم يكونوا أتباعا للمكارمة. ما حال المكارمة يا أخانا يحيى؟ أكثر من اليهود والنصارى؟ خيرا إن شاء الله. وما حال يام؟ على ضلالة ما داموا متبعين للمكارمة، لا ليسوا في رتبة المكارمة. ولكن نقول إنهم أكثر إلا من كان إنهم أكثر من اليهود والنصارى إلا من كان على عقيدة المكارمة. والله المستعان. نعم أغلبهم جهال. نعم صحيح. ها نعم أين ماذا؟ أين في نجران وحوالي نجران قبل أيام. نجران وحوالي نجران قبيلة من همدان رجال يعني في رجولتهم إلى النهاية، لكن لبس عليهم المكارمة. والمكارمة الآن يوجدون بصنعاء في جبل نوقم ويوجدون بحراس وبعراس، ويوجدون قريبا من حجم العودين او في حجم العودين. نعم، ماذا؟ ها، فرع العودين، ليس بحجم العودين، فرع العودين، جزاكم الله خيرا. ويوجدون ايضا بالفرع قريب نجران، ويوجدون بالمدينة ويسمون النخاولة، ويوجدون بماذا؟ بالقطيف وبالأحساء وبالبحرين. أسألكم، أين أخبت المكارمة أم الرافضة أهل إيران؟ عندك المكارمة أخبت، وأخبت على تفضيل، بل على المشاركة وزيادة، دليل على أن الرافضة أيضا لهم نصيب من الفرش. هكذا خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى: عن طلحة بن مصرف، عن ابي صالح، عن ابي هريرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مسير، قال: فنفدت ازواد القوم، قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم. قال: فقال عمر: يا رسول الله، بعض حمائلهم، أي ما يحملون عليه أكوان من إبلهم. فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها، فدعوت الله عليها. قال: ففعل. قال: فجاء بالبر ببره، وبالتمر بتمره. قال: وقال مجاهد: وبالنواة بنواة. قلت: وما كانوا يصنعون بالنواة؟ قال: كانوا يمصونه. النواة يا أبنائي هو عجم التمر، هكذا كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى ملأ القوم أزودتهم. قال: فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. بعدها أخواني في الله، كتب السنة خير وبركة. أنت لو كنت تقرأ في كتاب خال من الأدلة أتجد هذا الخير؟ أن تجد القسوة. الآن أنت في توحيد وفي دلائل نبوة، وماذا يا أخي؟ وفي رد على المبتدعة. يا سبحان الله، يا سبحان الله، خير كثير. هذا الحديث يعد علما من أعلام النبوة، وهو من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني ولم يتم الانتقاد لما سيأتي. نعم يا محمد، كنت تذكر هذا أنه من الأحاديث المنتقدة؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك يا محمد، بارك الله فيك ولا تعود. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سهل بن عثمان. نعم، الكريم. وابو كريب محمد بن العلاء جميعا عن ابي معاويه. قال ابو كريب: حدثنا ابو معاويه عن الاعمش، عن ابي صالح، عن ابي هريره او عن ابي سعيد، شك الاعمش. وبعدها النووي يقول: لا يضر مثل هذا، وهو صحيح، لانه شك بين صحابيين. أما ماذا يا أخواننا؟ إذا شك في الحديث بين ثقتين لا يضر، فكيف وهما صحابيان؟ قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا.